موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الحديث عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة فقهية، منها وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كلها، وقد تكلمنا في هذا بالتفصيل في الدروس السابقة. ومن هذه الفوائد أيضا في هذا الحديث استحباب قراءة شيء من القرآن مع ماشي في الركعتين الأوليين، ولذلك يقرأ في الركعتين الأوليين سواء بقى في الظهر، في العصر السرية، في المغرب، في العشاء ركعتين الأوليين، وفي الفجر في الركعتين لأنه ركعتان. في استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، ولذلك يقرأ الاقتصار على الفاتحة سواء كانت فرضا أو نفلا، لأنه خلاف السنة. خلاف السنة، انتبه معي، السنة إن في قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة في الركعتين الأوليين كما ذكرنا، سواء قلنا إيه، إن كانت الصلاة رباعية يبقى في الركعتين، ثلاثية زي المغرب في الركعتين الأوليين، طيب ثنائية زي الفجر نفس الكلام، طيب صلاة ركعتين نفل يقرأ فيهما برضو يستحب إيه قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. ومن ثم عكس الاستحباب الكراهة، يبقى يكره الاقتصار على الفاتحة فقط، على الفاتحة فقط. فيه أيضا استحباب تطويل الأولى على الثانية في الظهر والإيه والعصر، في الظهر والإيه والعصر، طبعا لأن الأولى مع القراءة يبقى فيها التعوذ ودعاء الإيه الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ماشي يا جماعة، ودعاء الإيه الاستفتاح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب أن يمد الإيه الأوليين ماشي، ويقص أو يحذف في الأخرين، يعني يكون الركعتان الأوليان أطول من الركعتين الإيه الأخرين في الصلاة ماشي يا جماعة. طيب فيه كذلك كون قراءة الظهر والعصر سرية وهو الأفضل، طب عرفناها منين؟ قال: أحيانا يسمعنا الآية إيه أحيانا، يعني بعض الأحيان كده يرفع صوته فنسمع أنه بيقرأ إيه آية صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك أن الأصل فيهما الإيه الإصرار، الأصل فيهما الإصرار في صلاة العصر وصلاة الإيه وصلاة الإيه الظهر. في كذلك في هذا الحديث أنه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية، سمعنا الآية أحيانا، يبقى لا بأس بالجهر ببعض الإيه، لا سيما إذا كان إيه فيه مصلحة كتعليم أو تذكير أو غير ذلك، لكن أنت بيان الجواز نفس الكلام، او بيان الايه الجواز. فطبعا بقى رفع مش ايه مش هيرفع صوت لا يعني ايه هو بيقرأ فيسمع نسمع الآية وبيقرأ في الصورة مثلا واخد بالك فعم تساء كده فانت تعرفت انه بيقرأ في صورة كذا آية رفع صوته فيها كده هذه معنى ايه يعني رفع ليس رفعا جهرا تاما لكن فسمعنا لان مجرد ما يرفع صوت قليلا بتعرف انت ايه ان الايه الامام بيقرأ في صورة كذا لانك سمعت منه هذه. فده احيانا لا بأس بهذا لا سيما اذا كان في ايه مصلحة راجحة بيان الجواز اخبالك التعليم انك بتطلع اللي وراك على انه في صورة بتقرأ بعد الفاتحة او تذكير انه اذا كان لم يقرأ فيه فاقتصر على الفاتحة فيكمل ايه القراءة ويقرأ به وهكذا واضح. طيب فيه قال في هذا الحديث انه قال يقرأ في الاخرين بفاتحة الايه فدل على ان الاصل او في الركعتين او الاغلب لان ما نقدرش نقول لا لان بعد كده جاء حديث تثبت ان في قراءه ثابته في الاخرين ايضا ولكن دون القراءه في الركعتين الاوليين لكن هذا صريح بمنطوقي انه لم يقرا فيبقى الغالب الاقتصار على الفاتحه في الركعتين الايه الاخرين او الثالثه في المغرب واضح كل هذا في هذا الحديث ماشي إليه العظيم. طيب وقلنا الأولى أنه يقال الأكثر أو الأغلب ليه إن الأكثر أو الأغلب ليه ها لأن الأحاديث الآتية ستوضح أو تبين أن هناك قراءة أيضا في الركعتين الأخرى أحيانا فعشان كده قلنا إن إيه إن ده الأكثر لا الايه الاكثر. طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحذر زي ننصر ماشي من حذر يحذر اي قدر يقدر نقدر ماشي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه يعني بيقدره الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم القيام قد كيف بالظبط حجمه انتبه معي مده القيام في الركعتين الاولين ادي معنى نحذر واضح معنى نحذر يعني نقيس نقدر ماشي نحدد مقدار ما يقرا نقدر مقدار ما ايه ما يقرا صلى الله عليه وسلم قال ايه في العصر في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة سورة مفتتحة بهذا سورة السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك يعني في كانوا مع الركعة قرأ ايه ها هي سورة السجدة وفي الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم. تعال شوف بقى بتاع الحديث العظيم ده واضح اهو هنا بيقول احنا بنحاول نقيس نقدر كم ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في صلاة الظهر فحذرنا انه في الركعتين الاوليين قدر ايه ها اي قدر ايه اقبلك الف لام ميم السجدة وفي الاخرين قدر النصف فدل هذا على ايه على انه قرأ في الاخرين ايضا. هتقول كيف هذا لان لو الفاتحة ما يقولش قدر الايه النصف يبقى النصف يعني نصف الفاتحة مع ما قرأ من الصورة يبقى قرأ آيات من القرآن ولكن على قدر ايه نصف ما قرأ في الايه في الركعتين الايه الاوليين. انتبه معي لانه لو اقتصر على الفاتحة ما قال على قدر الايه النصف انتبه معي فدل هذا على القراءة ده يقتضي قراءة شيء بعد الفاتحة في الاخرين واضح في الأخرى. طب يؤيده إيه؟ يؤيد الكلام ده إيه؟ إنه قال في نفس الحديث إن العصر على قدر الإيه؟ الأخرين مين؟ ومعلوم أن إحنا الحديث اللي سبق وكأنه بيقرأ فيه شيء من القرآن مع ليه؟ فأكد هذا الذي ذكره أهل العلم، أكد هذا المعنى، واضح؟ طيب يبقى هتقول لي طب نحمله إزاي مع الحديث إنه إيه؟ السابق حديث أبي قتادة قال إيه؟ قرأ بإيه؟ أقبلك أنت إزاي بفاتحة الكتاب بس في ركعتين؟ العلماء قالوا إيه؟ إما أن يحمل على اختلاف الأوقات وتعدد الواقعة، واضح؟ إن دي مرة ودي إيه؟ وده هو ده السابق. خدت بالك معايا إزاي؟ ده أمر بدهي. إن دي مرة لم يقرأ، أو الغالب قلنا الأكثر إنه لم يقرأ، لكنه بعض الأوقات يقرأ في الأخرين بإيه؟ بشيء من الإيه؟ من القرآن، بس على قدر نصف ما قرأ في الركعتين الإيه؟ الأولين. والسنة أن تفعل هذا طارة، يعني إيه؟ تجعل غالب حالك الفاتحة فقط، لكن أحيانا تقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخرين إيه؟ بعض القرآن، لتكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. طيب عندنا من الفوائد كذلك انه يستحب تطويل صلاة الظهر على العصر في القراءة والافعال. تطويل صلاة الايه؟ ها؟ الظهر على الايه؟ على العصر في الايه؟ في القراءة وفي الايه؟ الافعال. تابع معي، لا اخبرك ان صلاة الظهر ايه؟ وده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيطيل الاولى لحد يعني ما يذهب الذاهب الى البقيع يقضي حاجه ويتوضا ويدركه في الركعه الايه؟ الاولى صلى الله عليه وسلم، ماشي. فده ايضا ماخوذ من الايه؟ لان صلاه العصر قال على النصف ركعتين الاوليين ايه؟ ها كالركعتين الايه؟ الاخرين من صلاه الايه؟ فدل هذا على ان صلاه العصر دون صلاه الايه؟ الظهر، وانه يطيل في الظهر اكثر من الايه؟ من العصر، واضح؟ طيب اكثر من الايه؟ من العصر. طيب تطويل الاولى على الثانيه يستحب ايضا، بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه يستحب تطويل الاولى على الثانيه في كل الصلوات والاوليين على الاخرين، يعني في كل الصلوات. يبقى الاولى اطول قليلا من اين؟ من الثانيه، والاوليين اطول من اين؟ من الاخرين. انتبه معي، هذا هو الايه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في صلاته، في صلاته. طيب يبقى دل مجموع الحديثين، ها مجموع الحديثين، ان قراءه مع قراءه الفاتحه في الركعتين الاوليين يقرا ايه؟ شيء من القران. الاغلب في الركعتين الاخريين او الركعه الاخيره من المغرب الاختصار على الفاتحه وله ان ايه؟ او المشروع اقبلك انه يقرا احيانا بايه؟ بشيء من القران، وهذا والثابت كما ذكرنا الادله على هذا. كذلك بمجموع الحديثين ان صلاه الظهر اطول من صلاه الايه؟ وان الركعه الاولى اطول من الايه؟ من الثانيه، واضح؟ طيب وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الايه؟ من الظهر، ماشي، من الايه؟ من ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، انتبه معي، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار تابعي جليل من فقهاء المدينة، ثقة عابدا من فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ تابع معي، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عروة ابن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الله بن الحارث، وده اختلف فيه بعضهم قال سالم بن عبد الله بن عمر، والبعض قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني أبو بكر، مختلفين في ثلاثة. بعض عدة يعني اختلف العلماء في ثلاثة، منهم أبو بكر هذا رضي الله ورحمه الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن وخارجة بن زيد بن ثابت، دول يسمونهم الفقهاء الايه السبعة، فقهاء المدينة السبعة رحمة الله. فسليمان بن يسار منهم، وهو أخو عطاء بن يسار، وهو تابعي جليل مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى. فقال كان فلان، بقى البعض قيل إن ده فلان ده عمر بن عبد العزيز، والصواب يعني العلماء يقول هذا ليس بصحيح، يعني ماشي، لكن عبد الله بن عبد العزيز بالفعل كان أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن أنس كان ابن مالك، وهو من طال زمنه رضي الله تعالى عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أواخر من مات من الصحابة، وكان يقول لهم لو خرج فيكم رسولكم ما عرف منكم غير صلاتكم. تخيل ده فين؟ ايوه في اواخر القرن الاول. ماذا لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فينا الان؟ ما عرف منكم غير صلاتكم. وكان يقول انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انظروا يا عباد الله، عشان نتهد نراجع انفسنا، البلاء ده لن يرفع الا بمراجعه، الا بتوبه، اذا كان ده حوالي شبه حوالي السلف. وانت النهارده ممكن تنبه بعض الناس او تنصحه او تذكره بالله او تقول له كذا، ها يغضب مثور، اعمل ايه بس؟ ما انا مش قادر امدحك وده غلط، انا بنصحك يا ابني لله، لا حول ولا قوه الا اخواننا، ما اهل بال، احنا كلنا نحتاج الى مراجعه، الى توبه، الى صدق مع الله. والله العمله هي الصدق والتجرد والاتباع والاخلاص، محتاجين نراجع نفسنا يا جماعه. والله انتوا تعملوا اعمالا انتوا شايفينها، لكن ادق رايكم حاجه عاديه، كنا نعدها من الموبقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، فكان انس لما يصلي وراء عمر بن عبد العزيز يقول ما رايت احدا اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى رحمه الله ورضوانه عليه، عمر بن عبد العزيز. طيب، فبيصيب بقى اهو اشبه صلاه، ما خد حكم المرفوع من ايه؟ من كلام ابو هريره انه ليه؟ ها؟ ايوه، ان اشبه صلاه بايه؟ ايوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يطيل الاوليين من الظهر، وده اللي احنا ايه؟ انت دل عليه الحديثان السابقان. يخفف الايه؟ العصر، يقرا في المغرب بقصار المفصل. المفصل يبدا من الحجرات لحد اخر القران، تسمى المفصل. طوال المفصل من الحجرات لحد عما تساءلون. اواسط المفصل من عما تسألون لحد الضحى، ومن الضحى للآخر لآخر القرآن ده قصار الايه؟ المفصل. طبعا هذا هو الغالب، لأن المغرب وقتها يضيق قليل، لكن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالصافات، وقرأ بالدخان صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عنه. لكن ده الغالب، أن يقرأ في المغرب بإيه؟ بقصار الايه؟ المفصل. واضح. وفي العشاء بوسطه، يعني من عما تسألون لحد الايه؟ هي يعني صور منها، يعني صور من قصار المفصل. طيب، وفي الصبح بطواله، لانه يستحب قراءه القران في صلاه الايه؟ الصبح والاطاله لمن يقدر على هذا. واخبرك بشرط الا يكون ايه؟ اماما، والناس وراءه مع مراعاه احوال الايه؟ لحديث معاذ لما يتاتى، مع مراعاه الحال، مراعاة الحال، وراك ناس كبار أو مرضى أو كذا، فاللي يستحب فيه التخفيف. واضح؟ يستحب فيه الإيه؟ التخفيف. ماشي؟ طيب، فقال ما صليت وراء أحد أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الإيه؟ من هذا، خدت بالك، أي المصلي، أي المصلي. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،